عندنا. نعم. نعم. ما حكم فعل الامر؟ نعم البناء على ما صح. على اي شيء يبنى يا حرماجي؟ عندك يبنى على ما يلزم به مضارعا، فان كان مضارعا يلزم بالسكون الان يبنى على السكون. مثال قم، اما تقول في المضارع لم يقم، وان كان مضارعا يلزم بحرف حرف العله فالامر منه يبنى على حرف حرف العله. مثاله ادعو نعم ادعو واخشى وارمز نعم. فان كان مضارعه لماذا يلزم بحد النون الام يبنى على حد النون. مثاله فضربا واضربوا واضربوا. ما يعرف تضربا عند من؟ عند العقل عند غفلة فعل أمر مجزوم مبني على حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والذي هذا فعل منام أحسن لأن مضارعه من الأفعال الخمسة وليس هو من الأفعال الخمسة. لماذا لم يكن هو من الأفعال الخمسة يا خامة؟ لأن الأفعال الخمسة كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء مثل محاضرة. فقولنا كل فعل مضارع أخذنا الماضي والآمر. فعل الأمر إذا كان معتل الآخر ماذا إخوان؟ جزم بحرف حرف العلة. وإذا كان قبل الحرف الأخير معتلا يحذف متى؟ إذا سكن آخر الفعل، إذا سكن آخر الفعل. مثل ماذا؟ ها؟ أصلا لا أضع شيء فالبع مثل البع وقل وخف بع حذف منه الياء وقل حذف منه الواء وخف حذف منه الألف. والوضع الثاني هذا الوضع، الوضع الثاني إذا أسمينا نون النسوة بعنا خفنا ثم. ومتى تثبت الألف؟ أولا ماذا يقول قبل هذا؟ لماذا حذفت الألف في بع وقل؟ نعم نحن خير التقاء الساكنين حسن التقاء الساكنين. ومتى تثبت الألف؟ إذا لم يكن هنا ساكنا، وذلك في أربع مواضع. الموضع الأول إذا أمرت المفعول على المخاطرة مثل آتي قومي بيعي نعم. الموضع الثاني إذا أمر المثنى مثل قوما. والموضع الثالث إذا أمر الجمع. الموضع الرابع إذا اتصل به نون التوكيد قومن وبيعن وقولن وهكذا. أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله باب الفعل المضارع. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبرا أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي وليس في الأفعال فعل يعرب سواه كالتمثال فيه يضرب تصرح يضرب ويضرب ونضرب الى اخره. قال اي والقسم قرشاه اي والقسم الثالث من اقسام الفعل الذي هو المضارع هو كل فعل زيد في اوله على حروف ماضيه احد الحروف الاربعه المذكوره وهي الهمزه للمتكلم الواحد مذكرا كان او مؤنثا كقولك انا اذهب وانقلب. الرجل يقول انا اذهب والمرأة تقول للاخوان انا اذهب. الهمزة دلت على ماذا؟ دلت على المتكلم الواحد مذكرا كان او مؤنثا. والنون للجمع المخبر اي المتكلم ومثله المثنى هذه يقول زيادة ومثله المثنى زيادة. زيادة وكأنها زيادة غير صحيحة. ايش معنى يقول مثله المثنى؟ قطع الله أعلم. نحن ندخل ونخرج ونستخرج يعني هذه النون يقول تكون الجمع تكون للجمع إلا إذا قصد أن المثنى يقول نحن نضرب من دون الإخوان جعل الاثنين كالجماعة فإن النحويين مختلفون في أقل الجمع كم أقل الجمع بعضهم يقول اثنان بعضهم يقول ثلاثة. قال والتاء المثنى من فوق وهي للمخاطب مطلقا اي مفردا او مثنى او جمعا مذكرا او مؤنثا. لا انت تذهب وانت تذهبين وانتما تذهبان وانتم تذهبون وانتما تذهبن. للغائبة ايضا والغائبتين لا هي تذهب والهندان تذهبان يعني التاء تستعمل للغائب وتستعمل للإخبار للمخاطر تستعمل للغائب وتستعمل للمخاطر. مثال استعمال هذا المخاطر تقول أنت تذهب وأنت تذهبين وأنتما تذهبان وأنتم تذهبون وأنتما تذهبنا كل هذا مخاطر والفعل مبدوء بالتاء وقد يبدأ المضارع بالتاء ويكون الإخوان للغائبة أو الغائبتين. لا هي تذهب والهندان تذهبان كلاهما للغائب. وأما الواء المثنى من تحت فتكون للغائب المذكر مفردا أو مثنى أو جمعا. لا هو يذهب فهما يذهبان وهم يذهبون والغائبات ايضا لا هن يذهبن. اذا المضارع لابد ان يفتتح بواحد من هذه الاربعه واحد من هذه الحروف الزوائد الاربعه. فهذه الحروف يا اخوان زوائد على الماضي فمثلا اذهب اصلهما يا اخوان ذهب أصله ذهب أدخل عليه الهمزة فيقول ماذا أذهب والنون نذهب والتاء تذهب والياء يذهب. هذه زوائد على الماضي هذه الأحرف زوائد على الماضي. فنستفيد من هذا أن الحروف التي في أول المضارع زوائد زوائد وجوبا لابد أن تكون زائدة لابد أن تكون زائدة وأنك إذا جربتها يصبح المضارع الإخوان ماضيا يصبح المضارع ماضيا. قال وأشار بقوله وليس في الأفعال فعل يعرف سواه إلى أنه يدخله الرفع والنصب والجزم فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم لا يجزمه، كما سيأتي إن شاء الله في باب نواصب الفعل وباب الجزم. ما حكم الفعل المضارع؟ ما حكم الفعل المضارع؟ نعم، ما حكم يا خالة؟ ها؟ معرب، نعم، نقول معرب، معرب ما لم تتصل به إحدى النونين، نون التوكيد ونون النسوة. ما حكم الفعل المضارع؟ الجواب يا اخوان معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين فإنه يبنى. الأصل في الأفعال البناء أو الإعراب؟ الأصل في الأفعال البناء أو الإعراب؟ طلاق الأخير البناء. فإذا بني المضارع رجع إلى أصله، إذا بني المضارع رجع من يقران إلى أصله وهو البناء. إذن المضارع خرج عن الأصل، الأصل في الأفعال ماذا يا إخوان؟ البناء. خرج عن هذا الأصل الأصيل الفعل المضارع عند تجرده من إحدى النونين، نون التوكيد ونون النسوة. وقوله والتمثال فيه أي والمثال للمضارع يضرب بفتح الياء، ويصح أن يقرأ بالتاء للمخاطب تضرب، وبالنون للجمع نضرب، أن يقرأ بالتاء للمخاطب أي بأن تقول تضرب، وبالنون للجمع أي بأن تقول نضرب. وتمثال الشيء صورته، تمثال الشيء صورته كقولك عندنا يا اخوان، كقولك هكذا، وصوابه كقوله اي المصنف، كقوله احد على تمثال، هذا طبعا عندنا كقولك وصواب كقوله. ومثاله زيد يضرب ولن يضرب ولن يضرب. واما الماضي والامر فقد سبق انهما مبنيان لا حق للاعراب فيهما، والماضي متفق على بنائه، والامر مختلف في بنائه، والصحيح انه مبني. تنبيه، قوله اول كل فعل منصوب على الظرفيه اي في اوله، قد يقول فقط اولا، ما يعرف اولا؟ ظرف، ظرف ماذا يا اخوان؟ ظرف، نعم، اول كل فعل. وأشار بقوله المستعلي إلى أن المضارع لما أشبه الاسم بمشاركته له في الإعراب سمع على الماضي والأمر، وارتفعت درجته عليهما، وارتفعت درجته عليهما بذلك، لأن المضارع المشابهة مأخوذة من اقتسام الربيعين الضرعين، فكأن المضارع أخو الاسم بكونه معربا مثله. وسيأتي أنه يبنى إذا اتصلت به نون الإناث نح النوق يسرحنا ولم يسرحنا. أيهما أشرف يا إخوان، الإعراب أو البناء؟ ها؟ الإعراب. أيهما أشرف؟ الإعراب. أيهما أكثر؟ الإعراب. أيهما أخف؟ الإعراب. فالمضارع لما أعرب صار بهذا الإعراب مشابها للإسم، صار بهذا الإعراب مشابها بالاسم، يعني حاجة على الشرف. الإعراب أشرف من البناء، هذا معنى قول المصنف المستعلي، لما أعرض المضارع كأنه على أخوين الماضي والأمر، على عليهما الماضي يا إخوان لكونه شابه الاسم، والمضارعة هي المشابهة، المضارعة هي المشابهة. مأخوذة ماذا يا اخوان؟ من اقتسام الضرعين الربيعين الضرعين، يعني كأن المتشابهين التقما ضرعا واحدا، ضرعا ماذا يا اخوان؟ واحدا، فصارا متشابهين. قال المصنف والاحرف الاربعة المتابعة او المتابعة تابعة مسميات

فائدة. قوله وضمها مبتدا محذوف الخبر ضم أي ثابت. ويجوز أن يكون فيه الأمر والضمير فيه للحروف وفي أصلها للأفعال وضمها من أصلها الرباعي. وعبارته فيه أنها من الماضي فلو قال من فعلها الرباعي لكان أولى. وضمها من أصلها الرباعي لو قال كما قال الشارح من فعلها الرباعي. على كل هذا قصد يا إخوان وهو أن المضارع ينظر في الحكم الذي في أوله إلى ماضيه فإن كان رباعيا فتح أوله وإن أمر إخوان له ضم أوله وإن كان غير الرباعي كالثلاثي والخماسي والسداسي يفتح. وقوله من أجاب أي من فعل ماضي أجاب كما سبق في من سعى ومن غدا. ويجوز رفع وزنا فاعلا بخفة ورسمه تمييزا وفاعل خفة عائد لما الموصول في قوله وما سواه أي وما سوى الرباعي فمفتوح فلا يقبل أخف ما سواه وزنا أم غدا. هذا يا إخوان اتكلم على إعراب البيت. ومعنى استجاشة بالجيم أي اجتمع في نفسه ومنه سمي الجيش اجتمع في نفسه. عفوا معنى استجاشة اجتمع ماذا في نفسه وليس في نفسه ومنه سمي الجيش لأنه يجتمع. وأصله لا تبل لا تبالي أصل لا تبل ماذا يقول لا تبالي فهو معتل الآخر بالله. ركزوا على هذه الفائدة يا اخوان لا تبل اصلها ماذا لا تبالي فهو معتل الاخر بالياء فحذف اخره للجزم بلا الناهية فصار لا تبالي بلا في اخره مقصورة. ثم لما كانت هذه الكلمة يدخل استعمالها عملت بعد حذف الياء معاملة الصحيح الصحيح ماذا يا اخوان اخره فسكنت لامها ايضا ثم خذلت الالف التي قبلها لفقاء الساكنين لان احدهما حرفهن كما في لا تخف وانما فعل ذلك طلبا للتخفيف كما قال في لم يكن لم يكن. فهل عندنا يا اخوان كلمه لا تبالي تبالي اصلا بماذا بالياء هكذا لما دخل الجازم لا الناهيه ماذا عملت حذفت الياء هكذا يا اخوان حذفت الياء فصارت الكلمة لا تبال لا تبال تمام. ثم ماذا يا اخوان هذه الكلمة كثر استعمالها بعد حذف الياء فنزلت الكلمة بعد حذف الياء منزلة الكلمة يا اخوان الصحيحة التي ما فيها حذف التي ما فيها حذف. فلما دخل الجازم الذي هو لا على تبال ما على تبالي هذا قد حذفت على قبال سكنت ماذا اللام فاجتمعت اللام الساكنه مع الالف فصارت ولا تبل مثل ما يا اخوان لا تخف هذا مفهوم. وما يا اخوان مثل هذه الامور اذا لم يفهمها الطالب ما هي مشكله كبيره لان ما يتعلق بالدرس ما يتعلق يا اخوان بالدرس وانما هي شرح لكلمات المصنف شرح لكلمات المصنف ان شرح للكلمة او اعراب لها تنبيه لعل الناظر انما ذكر اقسام الاسم واقسام الفعل دون اقسام الحرف مع انه ينقسم ايضا الى حروف مهملة اي غير عاملة كهل وبل وقد وحروف عاملة كحروف الجر وكأن وليس ولعل وكحروف الجر لم ولما ولا وحروف النص ان ولن وكي واذا ونحو ذلك كما سيذكر الناظم في أبوابه بأن الاسم الفعل باللام على معانيهما معانيهما نعم معانيهما نعم معانيهما في أنفسهما فهما بصفة النار والحرف لا يدل إلا على معنى في غيره فهو تابع تأخره إلى مطبوعه في الأبواب الآتية إن شاء الله. يعني ماذا يا إخوان الآن ذكر المصنف ماذا الاسم هكذا الاسم ثم ذكر الحرف وماذا الفعل ولم يذكر مع الإخوان الحرف. لماذا لم يذكر الحرف؟ قال الشارح لأن الفعل والاسم يدل على معنى في نفسه، وأما الحرف إنه يدل على معنى في غيره. فلعل المصنف لأجل هذا الشاذ أخره ماذا إلى آخره. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.